بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من جدة يسأل يقول: هل الإيمان بالقلب يكفي ليكون الإنسان مسلما؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن المؤمن أن يكون مطيعا لله عز وجل، مستجيبا لأوامره، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فشأن المؤمن أن يستجيب لأوامر الله عز وجل، وأن يبادر لامتثال هذه الأوامر. وقد جاءت النصوص ببيان أن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، وأن مدلول لفظ الإيمان في لسان الشرع ليس مقتصرا على الأمور القلبية، بل يشتمل أيضا على الأعمال الصالحة. ولذا قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بهذه الآية أن الإيمان الذي لم يرد الله عز وجل أن يضيعه هو الصلوات التي صلوها في أول الإسلام إلى بيت المقدس. ويدل على ذلك نصوص كثيرة أدخلت عددا من الأعمال في مسمى الإيمان، ومن ذلك الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا جاء في الحديث الآخر عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن الإيمان أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا مما يدخل في الإيمان أن تبين المرأة ما يكون في بطنها وفي رحمها من الولد عندما يأتيها طلاق من زوجها. ولذا قال تعالى: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا ذكر الله جل وعلا أن من شأن المؤمن أن يستجيب للمواعظ التي تأتيه، ولذا قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا جاءت النصوص بإدخال الأعمال في مسمى الإيمان. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جعل الله عز وجل رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة إيمانا. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فإن مما يدخل في مسمى الإيمان الأعمال الصالحة، ولذا كان الإيمان تصديقا بالقلب وعملا به، وكان أيضا عملا بالجوارح ونطقا باللسان. وإذا علم العبد ذلك فإنه إذا كان عند العبد يقين تام جعله ذلك اليقين يؤدي الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على العباد. فإن قال قائل: بأن الإيمان قد عطف عليه العمل الصالح، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنقول إن هذه الآية عطف فيها التواصي بالصبر على التواصي بالحق، وهو جزء منه. ومن عادة العرب أن تعطف الخاصة على العام في مواطن كثيرة من كلامها، ولذلك فإن عطف العمل الصالح على الإيمان إنما هو من عطف الخاص على العام، وهو مما تكلمت به العرب وجرى على لسانها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر. السائل يقول: ما هو فضل قراءة سورة البقرة في كل يوم؟ سورة البقرة سورة عظيمة، وهي بمثابة المفتاح لكتاب الله عز وجل. وهذه السورة تتحدث عن الهداية التي تكون سببا من أسباب صلاح أحوال الإنسان في دنياه وفي آخرته. ولذا قال تعالى في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال: أولئك على هدى من ربهم. وكانت هذه الآيات في هذه السورة تتحدث عن الدلائل والبراهين التي من تفكر فيها أيقن باليوم الآخر، فكان ذلك من أسباب هدايته لما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. وسورة البقرة قد ورد أنها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها، وقد ورد أيضا أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، وأن في أخذها بركة وأن في تركها حسرة. ولذلك فإن قراءة هذه السورة من الأعمال الصالحة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الأجلاء والتابعين الكرماء أن يختموا القرآن فيبتدئوه من أوائله إلى سورة الناس ويرددونه مرارا، فهذا شأنهم رضوان الله عليهم. وينبغي بالإنسان عند قراءته لهذه السورة أو لغيرها من سور القرآن أن يكون قاصدا أجر الآخرة، وأن لا يكون قصده مجرد المنفعة الدنيوية بحمايته من السحر أو من غيره من شرور الدنيا. فإن من قصد الآخرة جاءت المنافع الدنيوية تابعة لعمله، ومن لم يقصد إلا منافع الدنيا لم يحصل له ثواب الآخرة وأجرها. ولذلك فوصيتي لإخواني أن تكون قراءتهم للقرآن بنية استجلاب رضا الله والحصول على الأجر الأخروي، كما أشير على إخواني أن يتأملوا في آيات هذا الكتاب، وخصوصا في آيات سورة البقرة التي ركزت على إحياء الموتى وعلى إثبات البعث، وبيان أن هناك صورا عديدة وقع فيها إحياء للموتى في هذه الدنيا. ولذلك سميت هذه السورة بسورة البقرة، وذلك لأن فيها قصة البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل فأحياها الله، حتى أخبرت بالقاتل الذي قتل القتيل من بني إسرائيل. في قصص كثيرة كان فيها إحياء للموتى في هذه الدنيا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ يسأل عن المكارم في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث فيه ذكر أعمال صالحة يحصل بها رفعة الدرجات،

من أداء الطاعة، وقد تضعف نفسه عن أدائها، فيكون قد أدخل نفسه في باب من أبواب الإثم. ومن نذر نذرا وجب عليه الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وذلك أن بعض الناس قد يكون له مطالب وغايات يريد أن تتحقق، فيظن أن نذره من أسباب تحقق مطلبه وغايته، وهذا خطأ، فإن الله جل وعلا قد جعل لذلك أسبابا، ولم يجعل من أسبابها النذر، فجعل من أسباب تحقيق هذه الأهداف والغايات الدعاء والاستغفار وبذل الأسباب لأداء الأعمال الموصلة إلى تلك النتيجة. وأما النذر فإنه ليس من أسباب تحصيل الإنسان لغايته، ولذلك فلا يحسن بالإنسان أن يكون ممن ينذر، ولكن لو قدر أنه نذر وجب عليه الوفاء بنذره. وقد قال تعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة ومقدمها وأفضلها وخير ذرية آدم عليه السلام، لم يؤثر عنه أنه نذر نذرا، فدل هذا على أن الأولى والأحسن بالإنسان ألا يقوم بالنذر. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل تعطى كفارة اليمين لشخص واحد أم لا بد من أن توزع على عدة أشخاص؟ يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فدلت الآية على أنه لا بد من استيفاء العدد، فيجب أن تكون الكفارة كفارة اليمين معطاة ل10 أشخاص، سواء كانوا من أسرة واحدة أو كانوا من بيوتات مختلفة وأسر متعددة متنوعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله، جزاكم الله خيرا على هذا الترتيب، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أحبتي في هذه الإذاعة الطيبة لكل خير، وأسأله جل وعلا لولاة هذه البلاد توفيقا وهداية وصلاحا، وأسأله أن يجعله من أسباب الخير والهدى والصلاح والسعادة، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين رفعة لشأنهم وعلو لمنازلهم وألفة فيما بينهم ومحبة وتعاطفا وتآلفا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.